عني انجه وناداني قال لي تعالى رجعت إليه وصليب من الموت نجاني كل ذنوبي حملها عليه هو حبيب القلب يسوع هو طبيب القلب يسوع هو حبيب القلب يسوع هو طبيب القلب يسوع هو إلهي وعزي وجاهي كل حياتي وهبتها لي كل حياتي وهبتها لي يوم ما طرائف جه ورعاني وسط الزمن الصعب لقيه عينه عليا وما بينساني يوم ما ضعف بتشيلني ايديه هو حبيب القلب يسوع هو طبيب القلب يسوع هو حبيب القلب يسوع هو طبيب القلب يسوع هو إلهي وعزي وجاهي كل حياتي وهبتها لي كل حياتي وهبتها لي يوم ما تمجد جه وملاني وبروح أنا راح أرنم لي فرح قلبي يسوع وسباني مجدا مجدا مجدا لي هو حبيب القلب يسوع هو طبيب القلب يسوع هو حبيب القلب يسوع هو طبيب القلب يسوع هو إلهي وعزي وجاهي كل حياتي وهبتها لي كل حياتي وهبتها لي يوم ما هيجي ويرجع تاني ترجع كل الأرض إليه درجايا وإيمان إيماني بالنعمة لمتمسك بيه يوم ما هيجي ويرجع تاني ترجع كل الأرض إليه درجايا وإيمان إيماني بالنعمة لمتمسك بيه هو حبيب القلب يسوع هو طبيب القلب يسوع هو حبيب القلب يسوع هو طبيب القلب يسوع هو إلهي وعزي وجاهي كل حياتي وهبتها لي كل حياتي وهبتها لي كل حياتي وهبتها لي